يروى أنه شوهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان واقفا على قبر يبكي، فقيل له: ما لك، ما لك تبكي يا أمير المؤمنين؟ فقال: ألم تعلم أن القبر أول منزلة من منازل الآخرة؟ من نجا من عذابه نجا من عذاب الآخرة، ومن لم ينج من عذابه لم ينج من عذاب الآخرة. وما هذه الدنيا إلا كما قال سيدنا علي رضي الله عنه: اليوم العمل وغدا الحساب. والعمل بطاعة الله عز وجل فيه قهر النفس وإلزامها بتجنب ما حرم الله، وهذا يستصعبه كثير من المغفلين الكسالى ويستسهلون الغرق في معصية الله عز وجل.